أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على السيد محمد وعلى أصحابه وجماعة صحبه صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على السيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة حقيقة إن شاء الله. سيد من ال يرد في شأنها إسرائيليات وأحاديث وأخبار كثيرة جدا عندنا في المحيط الإسلامي ببساطة. فتنة سيدنا سليمان ورقد فتنة سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هي قصة بيقولوا أو بتحكي بعض الروايات أنه حلف أو يعني قال إن لا يطوفن الليلة على 100 امرأة كل واحدة منها تلد رجلا أو فارسا يقاتل في سبيل الله ولم يستثني، ما قالش إن شاء الله، فلم تلد إلا واحدة ولدت مسخا شكوى ألقي على كرسيه. وكان الله جل وعلا بذلك يريد أن ينبهه على أنه كان الأولى به أن يستثني أنه يقول لكنه لم يفعل، فهو من باب ترك الأولى. كذلك بعض الروايات تقول أنه ولد له ولد وكان يحبه كثيرا، فقيل برضو أنه كان يخبئه في السحابة فألقي ميتا، فكأن الله جل وعلا يريد أن ينبهه على أنه ترك الأولى، كان الأولى أن يتكل على الله جل وعلا، يسيبه بقى من الأسباب المادية ويسيب الحفظ على الإله. وكأن ربنا بيقول له السحابة مش هتغني عنك من الله شيئا، لو قال لشيء كنت أقول وهو اللي انت شيلته في السحاب أو حفظته في السحاب ميت. خلاف الروايات أو على أي سيدنا سليمان ما وقع في الخطأ، وإنما كله يدور في فلك ترك الأولى. هذا ما ورد في حق سليمان وفي حق سيدنا داود. ماهيش خطا، ايه الخطا دي؟ ما هي كفر، الكفر الزني، ما هو كافر تعبد الشمس من دون الله، هي لها عزه يعني؟ لا طبعا، وانما ده من باب التهديد، من باب التهديد والوعيد، لا من باب التهديد والوعيد، يعني زي ما اقول لك هيحصل كذا فيتهدد ويتعب، ما فيش فيها حاجه. ما ورد في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو لحد الآن لم يحدث لقاء، وإنما لما حكي له أنها تسجد للشمس من دون الله وكأن سيدنا سليمان استبعد ذلك، رأى أن الناس دي مش بتاع الدعوة، ده مش هيجوا إلا بالشدة. كون الجهاد والغزو ما هو دعوة، والجهاد والغزو ده مش دعوة؟ يعني الجهاد ده مش دعوة؟ ما انا قلت لك وكأن سيدنا سليمان ظن ان هؤلاء لا يبدي معهم الدعوة بالتي هي احسن، ظن وآلة من آلات الدعوة الجهاد، ما فيش فيها اشكال. وبرضه ده كتاب دعوة كفاية. ما ورد في حق سيدنا محمد صحيح، وخاصة في حق سيدنا سليمان يعني شيء بشيء يقول فتاة. انتم معانا ولا معانا؟ معانا شيء بشيء يقول في حق سيدنا سليمان زي ما بيقولوا الاستاذ حسن، هو ما كانش بيدعو الانسان عادي، هو كان بيدعو ملكه بل ولها عرش عظيم، حتى ما جت تستشير الوزراء قالوا احنا العضلاء، لما نعرف انت اللي تفكري انت اللي تقولي والامر اليه. فسيدنا سليمان اذا سال دعوته مسلكا خاصا. احنا نعرف ان النساء وهي ملكة لهم او خليهم يستجيبوا حاجتين او افهم من الاية كده، الحماية والكفاية. فسيدنا سليمان من خلال الاتيان بالعرش ورد الاثنين، الحماية والكفاية، الحماية تكون بالقوة والكفاية تكون بالمال، وردها من خلال الاتيان من خلال قضية الاتيان بالعرش قبل ما يجي الحاجتين دول، ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلم. ثم أتي بالعرش لما رأت العرش حيث يظهر لها القوة قبل ما هي تيجي، كان العرش جاء فأظهر القوة، فلما يعني لما شافت العرش كأنه هو. وبعدين كذا قيل لها تكون الصرح حاجة ما شفتهاش وحاجة ما يعملهاش اي حاجة. لو انت كنت ملكة وعندك مال وغنية في اغنى مني فوعد ان يبدي لها العنصرين معا الحماية والكفاية. ولذلك في نهاية القصة وفي ختامها قالت اني اسلمت مع سبيل الله رب العالمين. بعض الروايات او بعض الكتب بتقول او بتحكي في هذا تخفت ينأى عنها السمع وينأى عنها اللسان. بعض التفاسير للاسف وكتب التفاسير معظمها محتاجه او في اغلبها محتاجه مياه. وللاسف الناس بتقراها وتظن ان هذا هو التفسير ولا يليق هذا بنبي كريم. المهم بقى نحكي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ورد في حقه. قالوا عبس وتولى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسلم في الارض. عفى الله عنك لما اذنت له. حاضر. ما ورد في حق نبينا صلى الله عليه وسلم عبس وتولى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ما كان لنبي ان يكون له اسرى عفى الله عنك لما اذنت له وتخفي في نفسك ما الله مبديه. حاضر. عبس وتولى. اصل على اعتبار ان هي مش حافظها. ايوه. وربما سمعتم الحاجات دي قبل كده. ما ورد في حق نبينا صلى الله عليه وسلم مشهور. فانا اقول ربما انت سمعت الحاجات دي قبل كده. هذا السبب. عبس وتولى. خلاص. حاضر. يعني اقولها وبعدين اقول بعدها. طيب. ما هي مجموعة حاجات مع خلاص ماشي. هو اولا هو القاعدة عنك وتولى يعني بيقولوا ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله في الأمة مكتوب فعبس في وجهه وتولى عنه اعرض عنه. واحد جاي يكلمني رحت مكشر في وشه ومديله ظهر يمشي ماشي. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اذا معنى كده ان ربنا بينهاك يبقى كان بيطردهم. معنى النهي ان ربنا بيطردهم والله جل وعلا نهاك. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض. يبقى هو كان يقبل لكن كل يقبل الفداء ده معناه انه راجل بتاع دنيا وعايز مال عايز فداء. الاصل فيهم او الاولى فيهم ان يقبل. انا بقول بالتخريج بتاعهم هم عفى الله عنك لما اذنت له. يبقى اذا اقبل حينما اذن لهم اقبل بدليل ان الله جل وعلا يقول له عفا. هو هيعفو عنه من غير ما يقع في خطا. يبقى وتخفي فينا الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى. يبقى سيدنا النبي على هذا التخريج حاشا ان يكون كذلك من الناس. الايه بتقول ايه؟ وتخشى الناس والله احق ان تخشى كذلك. يا ايها النبي اتق الله. هو انا بقول كلمه اتق الله ده ان الواحد شايف ان هو مش متق الله. انا ما بلاقي واحد بيعمل حاجه بقول له يا اخي اتقي الله مثلا هيجي في الرد. حاضر. كذلك ولا تجعل مع الله الها اخر. ولا تجعل يعني ربنا ها ان يجعل مع الله الها اخر ده منهي عنه. يبقى معنى كده كان بيجعل. انا باخد الكلام ده او هما بياخدوا الكلام ده بالظبط. لان اشركت ليحبطن عمله. انا بقول لو انت خرجت مش هتفهم. خروجك وارد ولا مش وارد؟ وارد ولا مش وارد؟ ربنا بيقول له لئن يبقى احتمال اشراف وعلى كلامه ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين فقطعنا منه الوتين. يبقى احتمالية بعض التقول واللي يقول اقوال كاذبة وارد ولا مش وارد بعض على هذا وارد. وصل الكلام لحد الان دي جملة الشبهات التي اثيرت حول نبينا صلى الله عليه وسلم حاشا مقام يكون كذلك. نشوف الرابع. كل هذه الايات محمولة على او بعضها محمول على العتاب على ترك الاولى لانه اولى. بعض هذه الايات التي ذكروها هي عتاب من الله جل وعلا على تركه للاولى. لم يخطئ وانما ترك الاولى. عبس وتولى. كان الاولى به ان يستمع لهذا ولكنه عبس وتولى عنه واعرض. فعاتبه الله عليه. وعندنا الحديث المعروف المشهور كان سيدنا عبد الله بن ام مكتوم لما كان يجي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. فعتاب الله جل وعلا لنبيه لانه ترك الاولى. كان الاولى الا يفعل. ولما نيجي نبص للناحيه النفسيه التي جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم حينما جاء عبد الله بن ام مكتوم هنلاقيه كان بيدعو سادة القوم وطمع النبي صلى الله عليه وسلم في ايمان سادة القوم لانه بايمانهم اخضعوا. فكونهم ما يعرضوا عن الايمان يبقى ضعف صفقه كبيره. صفقه ايمانيه كبيره جدا. اما اولاد يؤمن هيؤمن اتباع. اما بابان يؤمن هيؤمن اتباع. فما يلاقوه معرضين وما يؤمنوش يبقى صفقه كبيره ضاعت. اما يجي بقى واحد اعمى في في في هذه الاونه الحاله النفسيه طبعا هتكون سيئه. طبعا. ولذلك رد فعل سيدنا صلى الله عليه وسلم كان بحكم الطبيعه البشريه عبس وتولى وعوتب على ذلك. ايضا عفى الله عنك لما اذنت له. ده مش خطا. وانما هو ظهر له من حالهم انهم صادقون فاذن له. فعاتبه الله على ذلك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش مطالب ان يبحث عما في القلوب. هو بحسب الظاهر. ولذلك جاء في احاديث اخرى ربما انتقدت في العقوديه والشهادات في الفقه ان اذا كان الرجل الحن بحجته حكم له. السلام عليكم. الساعة عربية بلوزة برا عربية بلوزة كرينو حد عارف؟ نعم؟ فيه؟ ولذلك انا قلت لحضرتك يعني الابعاد النفسيه الابعاد التي سبقت مجيء عبد الله بن ام مكتوم. هو جاء وقت ايه؟ هو احنا ماشي ما احنا معتادين على هذا ولكن بحكم الطبيعه البشريه على فكره. اتفضل. اتصل بالونش هذا بقى شيء خلاص. لا كذلك كذلك وده رد اضافي كمان حضرتك ان المكتوم لم يرى بس هو يعني حس بالاعراض سيبك من العبود حس انه ما ردش عليه. في حاجه تاني؟ لا ولا تطرق الذين دي لها يعني رد تاني. عفى الله عنك لما اذنت لهم ايضا باب المعاتبه على ترك الاولى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه هي ايضا من باب العتاب على ترك الاولى. والخشيه هنا ليست على حقيقتها وليست على ظاهرها. مش معناه ان بيخاف من الناس انه بيخاف الخوف الموجب او الخوف الذي يشابه في كيفيته خوف الربوبيه ابدا. وانما يعني زي ما احنا بنقول كده الخوف من عتاب الناس. اصدقاء بالضبط كده. بيحمل حساب للناس يعني في النقطه دي. كذلك يبقى انا قلت اول ان بعض الايات منها ما هو على سبيل العتاب على ترك الاولى. لم يكن خطا وانما كان تركا للاولى. وتارك الاولى مش مخطئ، تارك الاولى مصير. لا يقتضي سابقة الترك. وده قاعدة اللي لم فيه هنا ست اللي لم هنا حد يجيب لنا اللي لم هنا ممكن قاعدة اللي الامر لا يقتضي سابقة الترك. مش معنى ان الامر يعني معنى كده الامر يكون مسبوق بترك. ماشي يا خلاص يا استاذ اما حاجة يكون متنسح بس مرفوض. الامر لا يقتضي سابقة الطرف كذلك المهن يقتضي سابقة الفعل كذلك الشر لا يقتضي وقوع المشروع. نفصل الكلام ده على الامثله اللي ذكروها. ما ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اتق الله ده امر. هل معنى هذا يقتضي انه كان قبل الامر مختاركا لتقوى الله؟ لا يقتضي. لا يقتضي. متقيا. من بعض التوجيهات او بعض التوجيهات التي قيلت في هذا هو امر للامه يا ايها اتق الله اي امر لامه النبي بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بل هو امر له صلى الله عليه وسلم بتقوى تليق بحاله. يعني تقوى حقنا هي ان انا انتهي عن المعاصي وافعل الطاعات ده التقوى فينا. لكن التقوى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم كما قيل كما قال امام القشيري في لطائف الاشارات قال نهي او الامر هنا يقتضي ان الواصل يتقي ان يلاحظ او ان يكون في باله غير الله جل وعلا. ما يغفلش عن ربنا لحظة. ما يحطش في باله ان يروح ولو لثانية. هي دي التقوى اللائقة بنبينا صلى الله عليه وسلم التي عليها حمل قوله يا ايها النبي اتق الله. يبقى تقوى تليق بحاله. ماشي. وكذلك وطلب يحمل الامر. كذلك الامر زي ما الاستاذ حسن بيقول على المداومه. يبقى الامر هنا لا يقتضي اولا سابقه الطرق. كذلك هو امر للامه يحمل على المداومه او يحمل على تقوى تليق بحاله. يبقى مش معنى ايها النبي اتق الله انه لم يكن متقيا. كذلك النهي لا يقتضي سابقه الفعل اللي هي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. بقول لك لا تهمل. هل معنى كده انك بتهمل؟ انتوا احيانا في المحاضره بتقولوا ايه ما تسرعش. هل معنى كده ان انا بسرع؟ لا طبعا. يبقى النهي لا يقتضي سابقه الترك. ولا تطرد الذين يدعون سابقه الفعل ولا تطرد الذين يدعون ربهم غداة والعشي. مش معناه ان سيدنا النبي كان مطرود. كذلك الشرط لا يقتضي وقوع المشروع. بقول لئن فعلت كذا انا كذا. هل معنى كده ان الشرط يقتضي وقوع المشروع؟ بقول احنا لو كفرنا والعياذ بالله هنخش النار. الحقيقه فعلا. هل هذا يقتضي ان المشروع هيقع؟ هل هذا يقتضي ان احنا هنكفر والعياذ بالله؟ لا ابدا. فحينما يقول الله جل وعلا لئن اشركت ليحبطن عملك مش معناه انه يشرك او في احتماليه الشرك. ولو تطول علينا بعض الاقاويل فقم امل الامه. وكان الله جل وعلا مع علو مقام النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله لا يطول وليس من شانه ان يتطول. لانه لو تطول وكذب في بلاغه لكان كذا وكذا. فالشرط لا وقوع المشروع. كذلك الفعل ولو تطول علينا بعض الدين هي داخلة في باب ان الشرط لا يقتضي وقوع المشروع. وكلمة لو تطول هنا هي من باب طمأنة الأمة. أضف إلى ذلك أن الفعل لا يعد معصية إلا إذا ورد عنه نهي سابق وعن حمل قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه هو حق. الفعل لا يعد معصية إلا إذا ورد عنه نهي سابق. احنا ما اتفقناش على القواعد اللي احنا هنمشي عليه. في حاجات يعني ممنوع نعملها وانا ما قلتش او ما قلناش او ما اتفقناش فتعمل. هل معنى كده ان هي مخالفة او معصية؟ مفيش قوانين ما اتفقناش مفيش ناس. فكذلك لو تخفي في نفسك ما الله مبديه لم ينهى عن ذلك. لم ينهى عن كلمة وتخفي في نفسك. فلا يعد فعله لا يعد إخفائه في نفسه شيئا لا يعد هذا معصية لأنه لم يرد عنه نهي سابق. ده بالنسبة الأشياء التي أخذت على نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال لماذا هو مش الأولى بنا سلالات زلة أو الشيء اللي فيه منقطة مش المفروض إن احنا نسطرها صاحب الزلة منقطة يعني أنا في العام يعني أنا بتكلم بشكل عام مش لو فيه زلة أو منقطة مش المفروض نسطرها صح مش احنا ومنها بالساتر حتى ربنا يعني حليم او كريم ستير كما يقولون او كما جاء في الحديث فاحنا ومنها بالساتر فما بالك بالقرآن الكريم بيتكلم على الحاجات دي حتى ولو هي من قبيل ترك الاولى حتى ولو كانت من قبيل ترك الاولى في اذا قرنا او اذا وضعت بجوار الانبياء تعد كبيرة تعد حاجة برضه ده احنا مأمور ان احنا نقصر على احد الخلق فازاي نقرا القرآن الكريم ليل نهار الحاجات اللي بتنسب الذي ينسب منها اشياء او ينسب من خلالها اشياء للانبياء. ما هي دي كذلك ولا تجعل مع الله الها اخر النهي لا يقتضي سابقة سابقة الفعل مش معنى كده انه بيجعل مع الله الها اخر. اتفضل. ده اكبر دليل على ان القرآن ده دليل على المصدقين ودليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم لانه لو كتم شيئا لكتم ايات العتاد. كذلك برضو فيها خلائية اختبارية امتحانا لأممهم لنرى كيف يفعلون لما يجي يلاقي حاجة زي دي بتصار على نبيه كيف يقول كيف صرف لما نيجي نلاقي حاجات على نبينا صلى الله عليه وسلم بتقال كهذا نعمل ايه؟ ايه تصرفنا؟ يبقى هذا ايضا من قبيل امتحان الامم وابتلاء الامم. كذلك برضه من قبيل التعليم. نحن حينما نرى هؤلاء الانبياء مع علو مقامهم ومع تفاهة الزلات التي وقعت منهم لجأوا الى الله جل وعلا وطلب منه المغفرة. خر راكعا واناب. هو القضية ما كانتش خطر. عند ترك الاولى. ومع ذلك خر راكعا واناب. فتعليم. يبقى اذا اشاعة او ذكر هذه الايات التي فيها او من خلالها زلات للانبياء على تفاهتها وعلى حقارتها لكن هي دليل على الصدق وعلى انهم بلغوا ما امروا بتحقيق لو كتموا شيئا لكتموا ايات العتاد والكتمان. كذلك هي فيها ناحية ابتلاء ناحية ابتلاء واختبار الامة ايضا فيها ناحية تعليمية كيف التجأ الانبياء الى ربهم وكيف يعني استغفروه حينما وقعت منهم ولو اتفه الذنب. قبل ما اخش على الموضوع اللي هو المفروض كنا نشرحه النهاردة بنقول ذكر هذه الاشياء مع حقارتها ومع قلتها فيها اشياء هو دليل على الصدق وعلى انهم بلغوا ما ارسلوا به لو كتموا شيئا لكتموا ايات العتاب. ايضا فيها ناحية ابتلائية ناحية اختبارية امتحان للامم لنرى كيف يتصرفون حينما يسمعون ان انبياءهم كانوا يفعلون اليهم كذا وكذا. كذلك فيها ناحية تعليمية لان الانبياء مع علو قدرهم ومع عظم مقامهم ارتجل ربهم حينما قدرت من هذه الزلات، فهو تعليم لنا ايضا. خلاص نقطة بقى من نخش الدرس. المفروض كان درس النهاردة بعنوان إثبات رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم أو الأدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم. قبل ما نخش على درس النهاردة نقطة، وهي قضية التفاضل بين الأنبياء والملائكة. احنا انتهينا من الأنبياء معصومين وقلنا لهم خواص، هل النبي أفضل أم الملك؟ أو خلينا السؤال بشكل تاني، هل البشر أفضل؟ صالح وبني آدم أفضل من الملائكة؟ قال صالح وبني آدم. قال البشر معروفة يعني. اذا بناء على تقريب ابن السعد ان هو البشر افضل. طب ايه البشر انا الكلام على الصالح؟ طلع الصالح والكبر مره الموضوع. تمام اتفضل. نعم. الذين عملوا عبد الصالحات ولا يكن حتى صحيح. طب ليه بقى مصدر البريء على انه الصالحات على انه الصالحات على انه تمام. المسألة فعلا مسألة خلافية، لكن احنا مش هنخش بكم في الخلافات او مش هنخش مع بعض في الخلافات. احنا عايزين ناخد المسألة من على الوش كده. اتفضل. حملة العصر يعني هما افضل من البشر وجبريل من باب اول. اتفضل. الملائكة من نور والبشر من طين، فعايز تقول ان البشر افضل يعني علشان فيه مرتبين فيهم شاوى وما الى ذلك، ومن كان زي ما الامام الرضي يقول من كان طاعته اشر كان ثوابه اجزل واعظم. وايضا الامام سلف ترى ايضا حينما صح الحديث الذي يذكر الذات صحيح كان يقول ثلاث ايات خطاها صحيح، ولكن تتقاها جميع البشر. مظبوط. لا عندكم حاجة؟ ولا مش هيشاركم معنا؟ هو برضه مصرين على التمثيل الدبلوماسي ولا ايه؟ تمام. يعني يعتبر طاعتهم يعني بأصل الطبيعة. طيب، من قال كفاية. اتفضل. مش مشهور بالصلاح، الراجل اللي حاله كده افضل من سيدنا جبريل؟ احاد الامه تمام. يعني انت البشر افضل من الملائكه؟ ما تقصدش كل البشر، ما تقصدش كل البشر، بس كلامك كان بيقول ان البشر مرتدين من شهوه وكذا. تكلم عن البشر كما انا بقول عبد مؤمن صالح افضل من سيدنا جبريل. طب نحل الموضوع بشكل ثاني. هنقسم البشر ونقسم الملائكة. والمسألة كده تستطيل. طب ازاي تتقسم؟ قسموا البشر الى عوام وخوارج. عوام البشر هم الصالحين المؤمنين. اما الخوارج فهم الانبياء. وبعضهم يلحق بهم الاولياء. لكن خلونا على اتفاق الانبياء. كذلك تقسم الملائكة الى عوام وخواص. بقسمهم ازاي لعوام وخواص؟ قالوا خواص الملائكة من ذكر في نص شرعي باسمه او بوصفه. يبقى ده من الملائكة. اللي ذكر في نص شرعي باسمه او بوصفه فهو من خواص الملائكة. الاربعة المعروفين حمل ذكر باسمهم وبوصفهم. دول من خواص الملائكة. والبقية من عوام الملائكة. خلاص قسمنا. مش بقى المسألة تمشي ازاي. يقال بعد ذلك خواص البشر افضل من الملائكة. عموم عوام خواص. الانبياء افضل من الملائكة حتى من رؤساء الملائكة. اللي هم سيدنا جبريل، سيدنا ميكائيل، سيدنا صرافيل، سيدنا ملك الموت. وحملة العرش. وخزنة النار. وخزنة الجنة كذلك. يبقى اما خواص الملائكة افضل من عوام البشر. خواص الملائكة افضل من عوام البشر. عوام البشر افضل من عوام الملائكة. واظن هذا التخريج قولنا ثلاثية قبل كده. اظن هذا التخريج يعني يحل قدرا كبيرا من الاشياء. اضف الى ذلك ان العلماء بعض العلماء يتوقف في التفضيل في تفضيل سوى نبينا صلى الله عليه وسلم. هو يقول افضل الرسل هو نبينا صلى الله عليه وسلم ثم نتوقف بعد ذلك. ما نقدرش نتكلم بعد كده بقى. ما نقدرش نقول هنفرق من النبي صلى الله عليه وسلم عن القضيه هو افضل خلق. اما اجي اتكلم بقى على التفاضل بين البقيه بين بقيه الانبياء او بقيه البشر وبقيه والملائكه نقدر. لان هذه المساله لم يرد فيها نص قاطع فهي مساله اجتهاديه والتوقف فيها او لا. اما ثبوت افضليه نبينا صلى الله عليه وسلم على العالمين هذه جاءت بتوقيت. فخلاص نثبت فضلنا بفضلية نبينا صلى الله عليه وسلم ونتوقف في البقية. ده من الاراء التي قيل. نعم. وقبل القاضي الباقلاني من ذمة الاشعار. نعم. انا بعرض الاراء. والله انا اميل الى هذا. انا اميل الى هذا. الى تفضيله ان النبي صلى الله عليه وسلم ده نص قاطع. ثم بعد ذلك نتوقف فيما سوى ذلك. ده بالنسبة لقضية التفاضل. نخش بقى على موضوع النهاردة. المفروض موضوع ايضا النهاردة. لكن كثرت الاسئلة. وتستخدم هنا زيادة لندا نعم. وهنا وهنا في الموضوع يعني نفس المضارع. انا مش عايز نسيب موضوع وبعدين نرجع خلاص النبوات. لا انا عامل حساب خمس محاضرات باين. هما خمس محاضرات باين. خمس محاضرات ولا خمس ايه عشان افهم. خمس اسابيع ولا خمس محاضرات؟ الوقت ما تلاقوش عمش تذكر. ما تلاقوش حق. هحاول بقدر الامكان ان احنا نوفي السمعيات حقها ده. نعم. لا شغل جامد ولا حاجة بس ما سمعيات يعني من النص ما فيش فيها مشاشرة مكرنة. احنا نقرأ القرآن ونقرأ الحديث وناخد منه. ما سمعيات. ما تقلقوش من اي حاجة. ما تقلقوش من اي حاجة. الموضوع النهاردة بقى عن اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والمفروض كانت محاضرات عن ادلة اثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك نتكلم كمان عن ختم النبوة دي. كذلك كنا نتكلم عن عموم الرسالة او عموم الرسالات للعالم. ثلاث نقاط. ما منهمش ادمتم عارفين او يبقوا عارفين المحاضرة الجاية هتكون عن ايه ان شاء الله. اولا اثبات رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. العلماء بيقولوا على هذا دليل. بيقولوا اقدر اقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ادعى الإسلام. وكلمة الدعاء لما اتفقنا قبل كده مش معناها الادعاء الكاذب. وانما دي دعوة محتاجة بينة. ادعى انه رسول الله حقا وصدق بالمعجزة. ادعى وأيد بالمعجزات. وكل من كان كذلك فهو رسول الله. وكل من كان كذلك فهو رسول الله حقا. دي محتاجة استدلال او اثبات ودي محتاجة اثبات. اثبات الاول او اثبات ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعا رسالة تواتر. يعني ايه التواتر؟ يعني ثبت تواترا ان النبي صلى الله عليه وسلم او ان فيه نبي في العرب اسمه محمد بن عبد الله قد دعا رسالة. هذه المعلومة وهذه المقدمة ثابتة بالتواتر. والتواتر دليل قطعي يوجب العلم اليقيني. لكن اللي هو نقل جمع عن جمع من اول السند الى اخره اذا ثبت الخبر تواترا كان يقينا. يبقى يوجب العلم اليقين. يبقى المقدمة الاولى او القضية الاولى ثابتة تواترا. فظهرت على يديه المعجزات. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يده معجزات؟ نعم. من هنا بقى نتكلم. ايه بقى المعجزات التي ظهرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ القرآن الكريم. او نقدر نعدها المعجزات التي ظهرت على يديه. او المعجزات التي وجد فيها معجزة معنوية ومعجزات حسية. معجزة المعنوية الاول هي القرآن الكريم. ربما انتوا خدتوا قبل كده علوم القرآن. خدتوا مادة علوم القرآن قبل كده؟ عرفنا ايه هو مفهوم القرآن وجيت عليهم. وكذلك عرفتوا الوجه او القدر المعجز من القرآن الكريم. احنا بنقول القرآن الكريم معجز. هل معجز يعني كله؟ ولا قدر صغير منه ولا ايه هو القدر المعجز؟ يعني الحق معجز؟ يعني لو حرف واحد. لا انا بتكلم مش على الحرف مش راح احطها حرف. حرف نفس حرف الرئيس. داخل ابعد عن الترتيب. معجز؟ يعني كان ينفع يتحدى به الكلمة مرة كلمة واحدة بعيدا عن الترتيب. فهو في اطارها في اطار السياق معجزة. هتكلم كلمة عظيمة برا السياق. يبقى اذا السؤال الان ما هو القدر المعجز من القرآن الكريم؟ ومن هنا سأل العلماء او حد علماء للاعجاز قدرا. الحرف مش معجز. مش بمفرده. الكلمة بمفرده غير معجزة. طب ايه احنا محتاجين نعرف ما هو القدر المعجز من القرآن؟ هو اجماع العلماء او اغلب العلماء على صورة قصيرة زي مثلا سورة الكوثر ما يقوم مقاما من الآيات الطوال. أنا عند آية الكرسي أتي سورة الكوثر يجي 3-4 مرات. سورة آية الدين أتي تقريبا ده صفحة بالمصحف طبعا الملك فهد صفحة كاملة 15 سطر يعني أتي الكوثر 15 مرة. يبقى السورة أو ما يماثلها من الآيات الطوال هذا هو القدر المعجز. اللي بيخش في كلامنا بقى الجانب العقدي ايه وجه الاجابه لما كان القران معجزا. احنا بنقول دايما معجزه نبينا صلى الله عليه وسلم هي القران الكريم. معجز يعني ايه؟ يعني اتى العجز على من تحداه. معجز يعني ايه ثاني؟ يعني عجز من اتى اليهم عن معارضته. ما يقدرش يجيبوها ما يجيبوها حتى من حاول ان يعارض يعني مسخ الله قوله وجاء بكلام يضحك منه العام والخطأ. اللي حاول يعمل او يجيب قرآن او يعارض القرآن ربنا خلاه يتفوه ويتكلم بكلام لو كان في عقله ما قاله معرف كل صبر يفهم الكلام كل منطق بهذا الكلام معارضا لهذا القرآن العظيم يبقى اكيد مختلف. هو بطبيعته ورجع هيقول انا قلت الكلام ده ازاي. لما واحد يعرض كوثر سوره الكوثر ان اعطيناك مش عارف وحواح فصلي ربك وارتاح ان شئناك هو العزم المطاح يعني ده هو الكلام بحكم الطبيعه العربيه لو فعله مش هيقوله. لكن القران الكريم كان معجزا ومن حاول ان ياتي بمثله مسخ الله قوله وحط عقله ونطق منه لو كان في عقله نطقه. طيب لما كان معجزا ايه وجه الاعجاز؟ ايه رايك؟ تمام. هو العلماء بيقولوا في وجه الاعجاز هو معجز لكونه في الدرجه العاليه من الفصاحه والبلاغه. ماشي يبقى هو معجز ليه؟ عشان فصيح بليغ. بل مش فصيح بليغ بس ده في الدرجه العليا من الفصاحه والبلاغه. وجه ثاني من اوجه الاعجاز او بعض العلماء يقولوا ثاني وجه من اوجه الاعجاز أخبار الأخبار عنه دوت بس الوجه الثاني الوجه الثاني فرق تمام. وهم أهل الوفضاء ومع ذلك عدد وعلى الاتيان بمثل فرق النبوءات عن السابق وعن اللاحق وعن الحال كمان بعض الشيوخ يقول ان النفوس لم يستمع لاي حاجه ولو كان اثر في النفوس ده حقيقي كذلك ده واجب من اول اعجاز. لكن انا بتكلم على كل ده ماشي بتكلم على لما ليه ايه واجب من معجز مكون من نفس الحروف صحيح ومع ذلك جاء بالطبقه العاليه من الفصاحه والبلاغه. اجمل الاقوال اللي انتوا قلتوها ديت يبقى القران واوجه الاعجاز في القران كونه في الدرجه العاليه من الفصاحه والبلاغه دي واحده. واحده ثانيه اسلوبه ونظم الغريب الذي صار على ابدع ترتيب واحكم مع طوله. ازاي؟ قالوا الواحد فينا لما بيكتب كتاب او ما بيكتب حاجه او ما بيكتب ورقه ممكن يتفاوت اول الورقه في وسطها عن اخرها. انا اول ما بدات اكتب يعني كتابتي مش قد كده. لما دخلت في جو الكتابه ممتاز. اما اخلص مستعجل عايز اخلص فالكتابه ما جاتش كويسه. فالكتاب نفسه لو كتبت صفحه بيتفاوت او بتتفاوت. فالقران الكريم صار على نسق مرتب محكم وعلى اسلوب لم يعد العرب مثله. فده معجز ده اعجاز. يبقى قص على هذا الاسلوب او على هذا التاليف والنظم مع طوله ايضا ده واجب او بيقول اعجاز. بعضهم قال مجموع الامرين المانع تصريح بليغ ومع ذلك هو مرتب ومحكم مع طوله لم يختلف ولم يختلف. البعض الاخر بيقول هو اخبار عن المغيبات خبر ما بعدنا خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا. استاذ حسن اضاف مشكورا اثره في النفوس ايضا. الفرنا كفر أنفسهم سجدوا لما سمعوا النص القرآن. مع حرصي تكذيب إلا أنه لم يملك نفسه حينما سمع القرآن الكريم وسجد وقال سجدت لفضاحته. لذلك الإعجاز العلمي ده واجب من أول إعجاز اشتمالي على أصول الأخلاق وعلى أصول العلم من أول إعجاز. تمام برضو ده يلتحق بأثره في النفوس. كل ما قلتموه قاله أهل السنة وقالوا بأنه لا مانع أن يكون القرآن معجزا لكل هذه الأوجه. لا مانع وهو بالفعل معجز لهذه الأوجه، لكن الإعجاز أو نقطة الإعجاز هي كونه في الدرجة العالية من الفصاحة والبلاغة لأنه تحط تحت قوما عربا فضلا فخلاص بجنس ما برعوا فيه. لكن اللي ما نوافقش عليه كل ده محل اتفاق، لكن لا ما لا نوافق عليه وما قاله بعض المعتزلة من أن القرآن معجز ليس لفصاحتي ولا لبلاغتي ولا ما شابه، هو الدرجة العالية من الفصاحة والبلاغة، ولكن هو معجز لأن الله جل وعلا صرف العرب عن الإتيان بمثله. بيسموها عندنا أو فكرة عندنا بنسميها على نطاق تخصصنا صرفة، إذا ما كتب الصراف والدولار بقى بيجي للناس دلوقتي فاللي بدور في باله هم الصرفة اللي هي كده. الصرفة معناها من الصرف أي صرفه عن ذلك، هو ببساطة كده وبلغة بسيطة نفهمها المعتزلة بيقولوا القرآن على دماغ في الدرجة العالية من الفصاحة والبلاغة، ما حدش يقدر يقول على كده حاجة. وأخبر بالمغيبات وعليكم السلام في كل اللي بتقولوه زيادة، ولكن هو لم واجه الإعجاز مش ده، واجه الإعجاز العرب كانوا قادر على الإتيان بمثله إلا أن الله جل وعلا صرفهم عن ذلك. يعني هو قادر ولكن ربنا صرفهم عن ذلك، صرفهم بسلب دواعيهم او بسلب قدرهم. يعني ايه الكلام؟ نعم؟ لا اشحر فهما بيقولوا بسلب دواعيهم سلب دواعيهم يعني ملقاش في نفسه دافع او داعي انه يعارض الله، سلب الدواعي مع وجودها. يعني انا عندي دافع المعهد النهارده او المرجع الثقافي النهارده فاصبحت ما لقيتش عندي دافع، ما لقيتش عندي داعي انا اروح ليه؟ ايه اللي يوديني؟ مش رايح. فهنا سلب الداعي. فكذلك الله جل وعلا صرفهم بسلب الدواعي. احنا هنعرض القران ليه؟ مع وجود الداعي، الداعي موجود، الداعي ان ياتوا بمثل القران ويعجزوا النبي. لكن الله جل وعلا سلب هذا الداعي كذلك او سلب القدرة، سلبهم القدرة على ذلك. وكأن سيدنا النبي كده بيتحدى قوما عجزا. طبعا الكلام بالصرفة او الكلام بالصرفة كلام غير، لانه لو كان الاعجاز هكذا ما كان هناك داعي لان يكون القرآن في الدرجة العالية البالغة من الفصاحة والبلاغة، مش محتاج، هو كده كده عاجز. هتقول له شيل دي زي ما تقول له شيل المكتب، وهو كده كده مش قادر، فما فيش داعي نصعب عليه المسألة، هو في الآخر عاجز. يبقى لو كان القرآن معجزا بالصرفة كما قالوا ما كان هناك داع لأن يكون في الدرجة من الفصاحة والبلاغة. كذلك ما يقول معجز بالصرفة فيه ضياع للتحدي، لأنني أتحدى عادي، هات واحد أقوى الأقوياء وروح أقوياء خلاص شايفين، قلت له أنا بتحدى دلوقتي، إيه قيمة التحدي؟ ده أنا بتحدى واحد عادي، بعد ما مات أنا بتحداك دلوقتي، ما هو ميت، طب هو لو حاجة هتقول الكلمتين دول. فتحدي المصروف كأنه تحدي للعادي لا قيمة فيه ولا يثبت نبوة ولا يثبت دعوة. كذلك تعدد بالعرض من فصاح بلاغته دليل على رفض الصرف. لو كان مصروف مش هيتعدى محادة قادر يعملها ولكن يجب في نفسه صرفا عن الاتيان بمثل تعدى ليه حد يقدر يجيب زيها. يبقى اجمالا اول اعجاز في القرآن الكريم زي ما قلتم فصاح البلاغة المغيبات كلها مقبولة ولكن نرد من قال بان القرآن معجز بالصرفة او لان العرب صرفوا عن الاتيان بمثله. ما هو جنس الصدق واحد يعني عين واحد معوض لما طبق منها جلالي معين سأمات البطل العمل في الصارع نعم صحيح كذلك الوضع إلى أول إعجاز. وإحنا قلنا اجتمال القرآن على الشرائع واجتمال القرآن على أصول الأخلاق وعلى أصول العلوم أيضا من أوجه الإعجاز. يبقى معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم ولو نتذكر انتم معانا ولا إيه؟ اشرح لي انك اللي فات كابتن اللي فات احنا بنقول بقى نجي ساعة ونص دلوقتي اشرح لك فين؟ البلاغ الايجاز يعني ماشي. يبقى القرآن معجز خلاص وهو المعجزة المعنوية. ولو كتبنا من محاضرتين فاتوا انا قسمنا المعجزات الى قسمين معجزة مثبتة لأصل الدعوة ومعجزة هي من باب التأييد او تلبية الحاجات. تفتكروا الكلام ده؟ جميل. المعجزة المثبتة للدعوة هنا معجزة المعنوية معجزة القرآن الكريم. أما للنبي صلى الله عليه وسلم احنا بنقول نبينا بتاع الرسالة وأيد بالمعجزة أول معجزة أيد بها هي المعجزة المعنوية. بقية المعجزات الأخرى اللي هي المعجزات الحسية طبعا كده. بل ان الامام البيهقي الف رساله الف كتاب كامل في معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم معجزات حسيه وغيره غيره الفت في موت نبينا الحسيه مؤلفات مستقله يعني اشهرها انشطاط القمر. ضربوا على القلب يعني تزيدوا على القلب. الإمام السكري يقول ومعجزاته الحسية تربو على القلب تزيد. انشقاق القمر جاء في القرآن الكريم طرب الساعة وانشق القمر. وبالمناسبة قابلت واحد بيتكلم معايا في موضوع انشقاق القمر بيقول إن وكالة ناسا بتثبت إن القمر ما انشقش ولا حاجة. هو بيقول وكالة ناسا على الموقع الرسمي بيقول انشقت فوق الوزن ده بيقول انشقت. او في بيان كده ان فعلا القمر منشق. قال لا هو مش انشقاء هو قدور اقاديم يعني اقاديم يعني ايه يعني شقوق لكن مش انشقاق كامل ان فرقة دون الجبل وفرقة فوقه. قلت وانه قالوا انما الكلام ده ما حصلش. في قاعدة هنقولها ربما نحتاجها بعدين. عبدان لا يدل على عدم الوجود. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. ازاي؟ مش معنى ما اتصورت عليها النهارده في المركز ما تقنيش ان انا مش موجود. اتوقع لكن في الموجود في حته انت ما ضوضتش فيها. او حته ما ضوضت النهارده. فمش معنى انهم بحثوا واستنتجوا واستنبطوا على فرض انهم لم يجدوا مش معنى ان ده ما حصلش فعلا. يعني المفروض عدم الوجدان عدم الانجاز. مش الوجدان لا ابدا لا ابدا. وهل يعبد هل يعبد ان يفعل ان ينشق القمر ولا يقف على ذلك على ما يصل اليه بشر؟ وفي ذلك اللي يقول الكلام ده بيبقى واحد محتاج يتعلم او بيبقى ارى اشياء على النت بوستات على النت والانت ما بيتاخدش من على النت يا علامي يقول او خلاص مثلا. طيب المعجزات حرب انا اللي خرجت مش هو لا ما انا اهو انا ادرس اين لا مش معلش معذرة مش هنتيح المجال الاسئلة انا هشرح وخلاص كلكم على رأس مفيش فيها جدال ولكن يعني معذرة مش هنفضل بقى نتفرع في حاجات مش حرب ولسه الاخت الكريمة بتقول احنا عايزين ناخد السمعيات في المنهج والله في المنهج. طيب المهم بقى مش عايزين نضيع بس وقتنا في حاجات هي مفروغ منها شقاق القمر تكليم الطب له صلى الله عليه وسلم حنين الجزء كل هذه المعجزات الحسية اي كتابة ضرب العقيدة هتلاقي فيها الكلام تصبيح الحظة. طيب اللي يهمني المعجزات الحسية بقى بعض الاقاويل بتردد عن ان المعجزة لابد ان تثبت تواترا المعجزة لازم تثبت بالخبر المتواتر. طب لو ثبتت بغير الخبر المتواتر تبقاش معجزة؟ صح؟ الأصل من المعجزة أنها تثبت تواترا. لو ثبتت أحادا تبقاش معجزة؟ طبعا الأحاديث التي وردت بل أغلب التي وردت المعجزات الحسية حديث أحد لبن بعضها تمام الذي في بعض الأحاديث التي تنسب المعجزات الحسية بينهم بين صلى الله عليه وسلم ينزل الموضوع يعني تكليم الضبية لما جاء الله يقول والحق أن حديث الضبية موضوع الحديث جاي بالضبط وسمعته من مشايخ والله على المشايخ يقول إن الله إن بسم الله وحفظ الصحراء فرأى الضبية فصادها أعرضي فقالت إن هذا صادني ولي ولدان ببطن الواحد أريد أرضها ثم أعود فبكى حديث صباح بدر قال لا تعودي فأسمع أعود فأضعفهما ثم عاد فانتبه أعرابي فقال الله هل لك حاجة؟ قال نعم أن تطلب هذه الزرية فأطلبها فضل أو ضار ساعة الصحراء لا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا هذا الحديث موضوع سيبكم من الحديث الموضوع والحديث الموضوع بقية أو بعض الأحاديث أحاد هل يقع عن هذا؟ يقول الغرارة الشخصية إلى مدينة صلى الله عليه وسلم لكن احنا بندعي بنقول ان في خوارق حسية في خوارق حسية يعني ضرر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرر ازاي وبعضها تمام اللي هي من حيث الاصل هي مستحيل لا الدم رؤيه وقد لا تقوم بعد ذلك عايز تقول يعني لما احتفظ به الصلاه قبول الامه وتلقي الامه لحديث بالقبول برضه مقوي بس ما توافق هو من قبيل الاحاد الذي اقترن فيه قرائن مقويه زي مثلا حديث صحيح ما هي احاد ولكن وضع في الصحيحين ده من القرائن التي اديها وجعلتها تقرب من درجه المتواتر ماشي لكن الجواب على هذا الاحاديث التي جاءت بمعجزات حسية لنبينا صلى الله عليه وسلم هي احاد من جهه الله متواتره من جهه المعنى ازاي حاضر لا مش متواتر معنى لا هنقول حاضر هو لو خدت كل واقع او لا ما لهاش علاقة برضو بالدرس على الصفين. حاضر هقول الكلام ولو عندكم اضافة انا اسمع. لو خدت كل حديث بمفرده هو احاد. الحديث اللي بيثبت تكليم نبينا احاد. الحديث اللي بيثبت حنين الجزء احاد. يبقى الحديث بمفرده كل حديث على حدة احاد. ايه المعنى اللي بيلتقي عليه؟ المعنى اللي بتلتقي عليه هذه الحديث كلها في جملتها ان الخالق الحسي ظهر على ايدي نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى انشقاق القمر له ده خارج حس. طب تكليم الضوء خارج حس. حنين الجزء خارج حس. فكلها بتلتقي على النيرية الخوارج. فين ال كلها المعنى اللي بتصوب فيه انها خوارج حسية. يبقى هذه على اختلافها وعلى اختلاف قصصها تلتقي على معنى واحد وهو ان الخارج الحسي ظهر على ايدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فهي احاد من حيث افرادها الا انها متواترة من حيث المعنى الذي التقت عليه. واضح الكلام؟ انا بقول ان في احاديث احاد بل في احاديث او فيها معجزات موضوع. ما لا انا طلعت حديث ضابط دبار الموضوع. انا بتكلم على الاحاديث الاحاد الصحيح التي اثبتت معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى هي متواترة او احاد من حيث الافراد لكن متواترة من حيث ما التقت عليه او المعنى التي التقت عليه. كذلك من دلائل نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما اشتملت عليه شريعته زي ما الباشمهندس بيقول شريعة صلى الله عليه وسلم لو صدقت لسدنا وخذنا والشاهد او التاريخ خير شاهد على ذلك. امم متفرقة متشرذمة بتخابير ماء على مرعى ذات العام كانوا عبيد تحت اقدام الفرس والرومان ملكوا عروشهم. العلماء او علماء التاريخ بيقولوا ان المسلمين في 80 قرن في 80 سنة عملوا ما يفعل في 8 قرون. حضارة يعني ثلاث ارباع العالم خاصة الدولة الاسلامية او الاسلام او دولة الخلافة بدأ اشد اتساعها في عهد بني امية. لقينا المسلم الصيني والهندي والباكستاني والفرنساوي كمان بني والبرتغال كانت لحد اسوار بينا الاسلام وصل جنوب فرنسا كان في يوم من الايام كان جزء من الاندلس فالدولة الاسلامية. يبقى ما اشتملت عليه شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ايضا دليل على نبوته. كذلك من دلائل نبوته استجماعه او استجماعه للغاية القصوى في الاخلاق. ما نيجي نقرا في الشمائل في كتب السير هنلاقي شمائل ومناقب نبينا صلى الله عليه وسلم ليس عاديا بل هو يعني حاجه خارقه صفات لا تكون لكل بشر عادي يعني. اذا هذا دليل ايضا على نبوته. كذلك ظهور دينه مع قله المعاونين وكثره المناوئين. ظهور ديني صلى الله عليه وسلم مع قلة المعاونين معاوني أمين كانوا قلة الأول ومناوئين أو مناوئون كانوا كثرة. يبقى كل شيء يظهر مع قلة المعاونين وكثرة المناوئين لا يظهر إلا الحق. دي بعض الدلائل. كذلك إخباره بالمغيبات صلى الله عليه وسلم ده دليل على النبوة واخبر عن المغيبات الماضيه خبر الامم السابقين اخبر عن المغيبات المستقبليه اللي هتيجي بالالف لام ميم غلبت الروم. كذلك اخبر عن المغيبات الحاليه التي تجري في مكان غير مكانه والله زي ما حصل في غوته. الان قتل زيد بن حارثه هذه الغاية بعد النبي طارق في نفس الوقت مفيش بث مباشر ولا حاجة ولا حاجة منقولة يعني ده حاجة تدخل في باب خوارق العادات. هذه الجملة كذلك وصل أكثر تمام تمام يبقى هذا او هذه جملة الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم اللي هي ما فيش مشكله. هو معجزة القرآن هي معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. هو من الغيوب المستقبل، الغيوب المستقبل اي غيب او اي شيء اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الغيوب المستقبليه. حديث ويل للعرب من شهر قد اقترب تفتح خزائن كسرى، هذا غيب مستقبلي حدث بعد ذلك. تنفس صور كسرى والمية كذلك التي تصدق النبي صلى الله عليه وسلم ايضا هي من باب الشواهد المؤيدة لنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المخالفون في نبوته كلنا متفقين، لكن هناك مخالف في ناس خلفوا في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، والبعض عشان من طورش معهم او نديهم اكثر من حقهم هم ثلاث طوائف. النصارى انكروا نبوته صلى الله عليه وسلم ولم يبدوا حجة، وانما انكروها عنادا وحسدا من عند انفسهم كما حدا القرآن. هو حب بعض النصارى او بعض من انكر نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملوش حب، هو حسدا وعنادا. يبقى الممكن او من خالف في ذلك ثلاث طوائف: نصارى، العيسى، دول طائفة من اليهود أتباع أبي عيسى الأصفهاني أو الأصفهاني، أصفهاني اللي يتبع ثاني يقال فيها أصفهان بالذات وأصفهان بالفاء، هي بلد واحد. أبو عيسى الأصفهاني أو الأصفهاني ده تزعم طائفة تسمى بالعيسوية نسبة له. قال إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، ولكن إلى العرب خاصة. هو جاي خاص من العرب ده مش للناس كلها. هؤلاء يتناقضون مع أنفسهم، لأنني إذا قلت هو رسول الله حقا يعني صادق، إذن يلزمني تصديقه بكل ما جاء به أو في كل ما جاء به، ومما جاء به أنه رسول إلى الناس كافة. يبقى أنا أتناقض مع ناس أقول هو رسول الله حقا خلاص، مما جاء به أنه رسول إلى العالم فتدمج أنه رسول الله حقا، ولكن إلى العرب هذا النص تناقض. الأغلب بقى أو القول الثاني اللي هو قول عامة اليهود، لما بقى أتكلم على عامة اليهود عندنا في النطاق التخصصي المسألة ممكن بتمتد على محاضرتين وثلاثة وأربعة، لكن احنا هنشير لبعض الأشياء اللي يهمنا في الموضوع ده. هما يتمسكوا في إنكار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتمسكوا بالنسخ أو ببطلان النسخ، بيقولوا لو كان محمد هو رسول الله حقا لازم نسخ دين موسى، لكن نسخ دين موسى محال أو النسخ عموما محال. ليه بقى النسخ محال؟ أصل النسخ ده حاجة بغير رأي وتغيير الرأي، يا إما جهل يا إما بداء يا إما عبث السائل. إزاي؟ وهو النسخ ده لو ملوش فايدة يبقى أنا عابث، لو حاجة ما ظهرتش وبعدين ظهرت يبقى يا إما مش عارفها جاهل، يا إما كنت عارفها وبدا لي تغييرها يبقى ده بداء. وهذه الثلاثة لا تنسب لله جل وعلا. وهو مين الناسخ؟ الله. مش بنقول ربنا ناسخ الشرائع السابقة بشريعة نبينا؟ هقولها برضه نكملها. هو نلم الموضوع حاضر. اليهود بيقولوا ده محال. محال ليه؟ لأن النسخ معناه حكم لاحق بينقص حكم سابق، حكم لاحق بيرفع حكم سابق. طيب النسخ بيلزم عليه الحكم اللاحق ده لو ملوش فائدة يبقى عبث، لو جاي بلا فائدة لو كان له فائدة كانت معه ثم بدأ له تغييرها يبقى بدأ يعني ايه ثم بدأ له من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنونه حتى حين. انا عايز اروح ولكن بدأ لي في الطريق لغير الوجه واروح مثلا ازور واحد فضيل. ده بدأ يعني ظهور بعد الخفاء كأنه ربنا بعد ما رحب بدأ له ان يغيره. بعد ما شرع شريعة موسى بدأ له ان يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. يبقى يا اما عدا يا اما جه اما بدأ والكل على الله المحافظة يستحيل الناس. الرد على هذا ان النسخ لم يكن ليس فيه بداء وليس جهلا وانما النسخ لمصالح العباد. ولو تفتكروا احنا قلنا الشرائع عاملة زي الطفل الصغير. الشرائع عاملة زي الطعام والبشرية طفل صغير. فالله جل وعلا يتضرد مع البشرية في التشريع حتى اكتمل نموها. فالشرع او فالنسخ هو لمصالح العباد. ولذا هو واقع في الشرائع اجماعا شريعة سيدنا ادم اجيز للاخ ان يتزوج من اخته ولكن بشرط اختلاف البطون منزلة تنزيلا اختلاف البطون منزلة اختلاف الامثال. شريعة يعقوب اجيز للرجل ان يجمع بين اختين. فالشرع او فالنسخ واقع في الشرائع اجماعا. يبقى النسخ له بداء وله جهل وله عبث وانما هو تابع لمصالح العباد. ربنا ما بينسخ حاجة الله جل وعلا اعلم بمسح خلقه هي لمصلحة العباد. ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. ثم نسخت بقوله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها لها ما كسبت اي فعلت بالفعل او انعقد عزمها على ذلك. يبقى النسخ هو لمصلحة العباد وهو اللطف والرحمة والله جل وعلا اعلم بما يصلح عباده وبما يصلح خلقه لانه هو الذي خلقهم الا يعلم من خلق وهو الخبير. والله تعالى اعلى واعلم. ان شاء الله موضوعنا مع المحاضرة اللي جاية معه ختم النبوة وعموم رسالته صلى الله عليه وسلم ونعمل شوية ناخد كرامات الاولياء ونقفل موضوع النبوات ومن اعتبار النظام النهارده نخش في السمعيات. اظن كده يعني كده يعني كيف ان شاء الله ان شاء الله والله الاكبر. انا اتغير انا بقول لك على حسب على حسب